نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بالسعام. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام فتياتنا الحبيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ننبه على سارق الحسنات. مهما نعمل من هذه الحسنات فليس المحك أو المهم أن نحن نجمع، ولكن الأهم من ذلك أن نحافظ ونحفظ هذه الحسنات من السرقة ومن الذهاب. سارق الحسنات هو اللسان، إذا استخدم استخدام سيء، ونحن نعلم بعض الاستخدامات تكون مقصودة وأحياناً تكون بغير قصد، فيقع الإنسان في فخ سارق الحسنات. كيف يكون ذلك؟ عندما يشاتمك أحد أو يسابك أو يحاول أن يعمل أي عمل ينرفزك أو يعني يبديك بالإساءة، فيقع الإنسان من باب الدفاع عن النفس أو من باب التعجب من هذا الأمر فيبدأ يتحدث به أمام الآخرين، فيقع في فخ سارق الحسنات. فيقول الشاعر في معنى ذلك: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. هذا الذي فهم هذا الفخ يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. نعم، فكل الجوارح تعتمد على جارحة اللسان، حتى أن في كل يوم يصبح الإنسان تقول هذه الجوارح للسان: نحن بك، اتق الله فينا، لأن في يوم الحساب سينطق كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وسيتكلم وسيشهد، إلا اللسان سيخرس وسيسكت في ذلك اليوم. حتى إن اللسان يخاطب الجوارح فيقول: كيف تشهد علي وكيف تتحدث عني وعن ما فعلت، سواء كانت اليد الذي بطشت، القدم التي مشت في المحارم، فتقول: أنطقني الله الذي أنطق كل شيء سبحانه. اليوم في هذه الدنيا فقط اللسان الذي يتكلم، ولكن في الآخرة تتكلم جميع الجوارح إلا اللسان، فعلينا أن نتقي الله في اللسان. اللسان ترجمان القلوب والأفكار، فما كان من فكرة أو ما كان في القلب سيخرج وسيخرجه اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث خطير: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يتكلم كلمة ترضي الله سبحانه وتعالى، لا يلقي لها بالا، هو لم يقصد هذه الكلمة أو لم يعي هذه الكلمة ولكن قالها، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لم يستوعبها أو لم يقصدها ولكن يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. فعلينا اليوم في هذه الحلقة بإذن الله، نسأل الله أن يعيننا على أن نعاهد أنفسنا بصراحة، نعقد معاهدة مع اللسان، نحاول نسوي أي أداة عملية تذكرنا بأن نراقب لساننا ونراقب ما يخرج من هذا اللسان. فالكلمة أسيرتنا داخلنا، طالما هي داخلنا هي أسيرة، ولكن إن خرجت نكون نحن أسرى لهذه الكلمة، فإما تدمر وإما تعمر. فهذا المعاهدة وهذا العقد سنتعلم كيف نجري مع هذا اللسان بعد الفاصل. سنتعلم الأسلوب الأمثل في كيفية التحكم بهذا اللسان ولا نجعله هو الذي يتحكم بنا، نحن نقوده. وسنرى كذلك آفات اللسان وكيف نعبد الله سبحانه وتعالى ونرضيه بهذه الجارحة، جارحة اللسان، وبالتالي يعني نفهم وننتبه بأن نحفظ أنفسنا من فخ سارق الحسنات. خلوكم معنا بعد الفاصل ونواصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدي الكرام فتياتنا الحبيبات يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، قول الخير معمر، يعمر البيوت، يعمر الأبناء، يعمر أي إنسان يسمع الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة شبهها الله بشجرة طيبة مباركة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأفضل كلمة وأعلاها وأجلها كلمة لا إله إلا الله. والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة تفتت من الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة كيف لا تكون معمرة؟ وقد تعمر المنازل وتعمر الناس وتعمر القلوب. فأي إنسان تعطيه لقب طيب أو وصف طيب يظل يعيش في هذا اللقب سبحان الله أو هذا الوصف الطيب الجميل، يستسقي منه معاني وطاقة وقوة. وأحيانا لا يكون لديه هذا السلوك الطيب، إنما لما تعطيه هذا السلوك يلتصق به هذا السلوك. وهذا حتى يسمى الداعم الإيجابي، عندما تقول ما شاء الله عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل. لم يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام كلمات سيئة أو أساليب العتاب والتقريع والتأنيب، إنما حتى إذا أراد أن ينبه يبدأ بكلمة طيبة: نعم العبد عبد الله. فعبد الله بن عمر كان يقول بعد هذه الكلمة، بعد ما سمعتها: لم أترك قيام الليل. والعكس صحيح، أحيانا كثرة النقد وكثرة أن الإنسان يرى الجانب السيء والسلبي في الأشخاص، أهله أو صديقاتها أو أيا كان، سبحان الله يحطم نفوس هؤلاء المتربين أو هؤلاء الناس اللي يسمعون هذه الكلمات. حتى إن في بعض القصص إن في مجموعة من الطلبة كانوا قاعدين يتسلقون جبل، وكانت هذه مسابقة اللي يصل إلى قمة الجبل، والكل قاعد يتسلق، ولكن مجموعة من الناس خلاص بدأوا يقولوا لهم: لا بعد ما تسلقوا فترة طويلة إن أنتوا خلاص نزلوا، بس ما راح تستطيعون إن أنتوا تكملون، الجبل وايد عالي. وبالفعل ما استطاعوا إن يوصلون إلى قمة الجبل، إلا إن واحد منهم الوحيد اللي وصل القمة. فتساءلوا الناس: شلون هذا عنده القدرة والإرادة اللي تفوق على أقرانه؟ فرد المدرب وقال: هذا الوحيد الأصمخ اللي أصم، الذي لا يسمع. فلأنه ما سمع الكلمات السلبية من الجمهور عندما هتفوا بأن خلاص رجعوا الجبل جدا عالي وقدرتكم ما راح تستطيع أن تبلغكم القمة، فاستطاع أن يصل. قصة ثانية كذلك، أحد الطلبة كان سهران طول الليل، فذهب ثاني يوم إلى محاضرة الرياضيات، وكان طبعا ما كان نايم عدل، فكان نعسان، جلس في نهاية القاعة في نهاية الكراسي، وطبعا أخذ ينام وأخذ شوية غفوة حتى إذا انتهت المحاضرة قام وكتب الواجب اللي على السبورة. فعندما رجع إلى المكتبة ظل 4 أيام يبحث في الحل المناسب لهذا الواجب، واستطاع أن يحل مسألة، هي مسألتان. فعندما ذهب إلى المدرس وقال له أن هذا أنا قدمت الآن الواجب، قال: أنا لم أطلب من الطلبة أن يحلون هذه المسائل، إنما وضعتها كمثال بهذه المسألتان التي أعجزت العلماء عن حلها، فكيف أنت حليت الآن واحدة؟ نعم، سبحان الله، المتأمل في هذه القصة يجد أن الطلبة في كل سنوات اللي مضت كانوا يسمعون من نفس المدرس أن هذه المسائل أعجزت العلماء عن حلها، فخلاص الإنسان أثير ما يسمع. فبالفعل اعتقدوا وآمنوا أنهم ليس حتى يبذلون السبب، ولكن لأنه ما سمع هذه الجملة استطاع أن يحل مسألة من المسائل التي أعجزت العلماء. هذه قدرة الإنسان وتأثير الكلمة على الإنسان. الآن علينا أن ننبه بأن سارق الحسنات أحيانا يوقع الإنسان ويأخذ من حسناته، يأخذ شوي من الصيام ويأخذ من القيام، يأخذ من الطاعات، يأخذ من الصدقة. ومنها وأعظمها اللي لازم ننتبه منها الوقوع في الغيبة والنميمة والعياذ بالله. الغيبة بالذات، يقول الإمام ابن تيمية ينبه عن الوقوع في الغيبة أن هناك بعض الخدع، النفس الأمارة بالسوء تخدع الإنسان وتحيل أنه الآن هذه مو غيبة، بالعكس الآن تكلم. منها يعطي الغيبة قالب ديني، فيقول أن أنا لازم أوعي الناس من أخطاء هذا الداعية أو أخطاء الشيخ هذا، أساس هما ما يخطئون في عقيدتهم ولا يخطئون في كذا. فيبدأ يغتاب هذا الإنسان الداعية أو يعني الأدهى والأمر عندما يغتاب إنسان قد أفضى روحه إلى الله ومات، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقيد له ملائكة يدافعون عنه ويحارب الله هذا الإنسان. فعلينا أن ننتبه أن لا نعطي الغيبة قالب ديني، أو أحيانا نعطي كذلك قالب تعجب. فأتي مثلا وأنا مستهية أني أغتاب فلانة، فأقول من باب العجب صدقون إن فلانة سوت كذا كذا كذا، وأنا في حقيقة الأمر قد أسفيت عندي الرغبة إلى الوقوع في عرض أو في شخص هذه الإنسانة. كذلك علينا أن ننتبه أن ما نقع من باب إنكار المنكر. أحيانا أبي أنكر منكر فأقول وجدت فلانة تعمل كذا أو فلان عمل كذا وأنا أنكرت عليه كذا، أو أذهب وأتكلم أمام الملأ أو أمام الأصحاب المقربين، هنا كذلك وقعت في غيبة فلان. إذا أردت أن أتكلم للعذرة علي أن لا أذكر اسم أحد ولا أنبه أو أشير إلى فلان، علي أن أنتبه. أحيانا يقولون هو فلان فأبتسم ما أعلم، إذا أنا أعطيت إشارة أنه هو فلان كذلك وقعت في غيبة. علينا أن ننتبه كذلك من باب أن أنا أؤنس أصحابي وأؤنس المجلس وأقع في الغيبة كذلك، هذه من الفخ ومن اللي وضعها لنا سارق الحسنات. يقول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ننتبه حتى في الحديث عندما عرج بالنبي إلى السماوات العلى وجد ناس لديهم أظفار يشمخون بها جيوبهم ووجوههم، فعندما سأل جبريل قال هؤلاء الذين يقعون في عرض النار ويتكلمون في النار. فعلينا أن ننتبه إن وقعنا في الغيبة، علينا أن نكفر هذه الخطيئة بأن إما أستغفر لصاحب هذا الإنسان الذي اغتبته، أو أتصدق عنه، أو أذهب إلى نفس المجلس في يوم من الأيام وأدافع عنه وأذكر فضائله. هذه بعض الوسائل اللي قد تكثر الوقوع في غيبة. أحيانا الغيبة ما تكون بالكلام، أحيانا بالإشارة، وهذه طبعا قصة في مجموعة من الحريم قاعدين في شاي الضحى وقاعدين يتكلمون عن فلانة واستقبالها وفلانة شنو حطت وشنو عملت وفلان الذي يعني عمل إلى أهله كذا، ويتكلمون في الناس. فهم كانوا ثلاث صديقات، فلما يبدو وحدة تقوم راحت سلمت عليهم، ظلوا هالسنتين يتكلمون في صديقتهم الثالثة انت شفتيها لما سوت كذا وكذا، وبدأوا يغتابونها. فلما الثانية تريد ان تذهب الى بيتها فتقول حق صديقتها حنا انا بروح عاد مو تغتابيني مو تحسين فيني، فقالت لها الحين ما كل انا بروحي بالله شلون بالله بحس فيك او بغتابك. فبالفعل لما قامت صديقتها ومشت فسوت بيدها مالك عليك او سوت حركة بيدها، هي وقعت في غيبتها بالاخير. اذا اغتابتها مو شرط انه هناك انسان أغتاب معها، بل مجرد أن أذكر بشيء يضره أو بحركة تسيء إليه، هذا كذلك من الغيبة اللي لازم أن ننتبه منه. ويسمى اللم والهم أحيانا بالإشارة باليد، غير الألقاب كذلك الألقاب يعني إصدار الألقاب السيئة على الناس، لما أقول هذا فلان كذا أو هذا يعني أحيانا يكون وقت يعني طويل أو متين أو أي كان، قد كذلك نقع في الغيبة. السيدة عائشة عندما وصفت المرأة وأشرت بيدها إن هي قصيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو مزجت كلمتك بماء البحر لفسدت. شوف الأسلوب النبوي عندما أراد أن يعظم هذه المسألة حتى بحركة اليد حتى بحركة العين. فإذا أنا أردت أحيانا يعني حتى والعياذ بالله الوقوع في أعراض الناس وهذا يسمى القذف، أحيانا فلانة تسأل عن فلانة فأنا أؤمن بيدي إن هي يعني هي مو سيئة، أنا ما تكلمت، حتى الإشارة بهذه المسألة تدل على أني أنا وقعت في عرضها أو أشرت إلى أن هي ليست إنسانة طيبة أو شريفة أو أي كان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك أمرك، ملاك أمرك يا فتاة، ملاك أمرك يا أخي وأختي المشاهدة هو لسانك. فقال بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام مسك بيده وقال كف عليك هذا. فقال يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم الناس اللسان هل يكب، نعم سبحان الله، الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم اللسان يقود الإنسان إلى النار ويلقي به إلى النار ويسرق كل حسناته، زوال حسناتي وطاعاتي وقيامي. نعم اللسان سرق كل هذه الحسنات. علينا أن ننتبه إلى قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في ختام حلقتنا اليوم اللي نشعرها يعني بسرعة ما تنقضي كسرعة انقضاء هذه الأيام المباركة، ما علينا إلا أن نودع يوم آخر عظيم من هذه الأيام ونسأل الله القبول. ولم يبقى لنا من أيام رمضان إلا 4 أيام لندخل بالعشر المباركة المضيئة. نسأل الله لنا ولكم القبول وأن يعيننا على اقتناس هذه الأيام القليلة، وأن يجعل الله حسن العاقبة والخاتمة في هذه الأيام الطيبة المباركة. فنراكم بإذن الله في حلقة نتروح بها معكم في معاني طيبة، معاني القلوب والأرواح، حتى نراكم في حلقة قادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلوكم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صلوكم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن.